بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، ما زلنا مع قرآنا عجبا، وهذا هو الجزء السادس. وقبل أن أدخل إلى الجزء السادس، فاتنا في الجزء الخامس آيتين أحب أن نقف معهما قبل أن ندخل في الجزء السادس. في قول الله سبحانه وتعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. أنا قلت لك من الأول إن وقفتك مع الآية أو وقفتنا مع الآية هي: يا ترى الآية دي بتتكلم عنك؟ يا ترى الآية دي أدام إحنا قلناها وإنت سمعتها بتوجه لك رسالة؟ ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد شر الناس عند الله ذي الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. تجد شر الناس عند الله أبو وشين. عمرك سمعت عن واحد أبو وشين؟ ها؟ عمرك قبلك في حياتك واحد أبو وشين؟ لا لا، بجد رد عليا. تعرف حد بيتعامل أبو وشين حقيقي؟ لو سألتني أنا معرفش حد أبو وشين. كلهم بعشرة، بخمستاشر، بعشرين وش. أبو وشين ده بقى نادر دلوقتي، أبو وشين بس. أبو وشين ده اللي هو ربنا بيقول عليه هنا: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. ده اللي عايز يرضي جميع الأطراف، عايز يرضي جميع الناس، عايز يحيد جميع الناس. أبو وشين ده اللي ماشي بيرضي ده ويرضي ده ويرضي ده. ربنا قال عنه ايه؟ ان ده مفتون عمره ما هيبقى انسان محترم. قال تعالى: ستجدون اخرين يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها. يبقى هو كده هيفضل طول عمره رايح جاي، زي ما ربنا وصف المنافقين، قال: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. اوعى تكون أبو وشين، كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. ده أول أصل من أصول الوصول إلى الله تعالى. كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. الآية الثانية اللي في الجزء الخامس فاتتنا، وإحنا النهاردة في السادس، الحلقة السادسة، قول الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ اسمع دي ومهم أوي، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. يا مناس مننا مهتم جدا بصورته أمام الناس، وحريص جدا على تحسين صورته قدام الناس، وشغله الشاغل هو إيه في عينين الناس، وناسي هو إيه عند ربنا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ما يكون من نجوى أي اتنين في العالم بيتناجوا بيتكلموا في السر، ربنا معاهم ولا أقل من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. الناس اللي قاعدين ليل ونهار في الغرف المظلمة خلف الشاشات السوداء، قاعد عمال يفتح القناة دي ويفتح الموقع ده ويفتح الصفحة دي ويعلق هنا ويشوف هنا ويشتم هنا، ربنا معاك، ربنا شايفك، ربنا مراقبك. إن الله كان عليكم رقيبا، ربنا مراقبك جل جلاله وشايفك. يستخفون من الناس، انت بتدارى من الناس وتستخبى من الناس ولا يستخفون، مش هتقدر تروح من ربنا فين؟ ربنا شايفك. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. هي دي، ان يوم القيامة عينيك دي هتشهد عليك، فلما تيجي يوم القيامة اذا اردت ان النهاردة انك تعصي ربنا ما تخليش عينيك تشوفك، لان عينيك فتانة هتقول عليك. اذا اردت انك تشوف حاجة حرام ما تاخدش عينيك معاك، لان عينيك هتفتن عليك، هتقول. وقالوا الجمل لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. شوف هو ده حاله، انه كان يقول لما شهدتم علينا، يقعد يقول كده، انت ليه بتشهد علي؟ ده انت عينيا، انا شهد علي، هتشهد عليك عينيك. فلما تيجي تشوف حاجه بلاش تاخد عينيك معاك. السؤال خلي بالك منه، واريد اجابه، من انت وماذا تريد؟ انا مش عايزك تقول لي انا الدكتور فلان ولا الاستاذ فلان ولا الشيخ فلان، لا لا لا، من انت؟ ما اسمك عند الله؟ سيدنا النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ وان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا ترى انت مكتوب عند ربنا صديق ولا كذاب؟ يا ترى انت مكتوب عند ربنا مؤمن ولا منافق؟ ما ربنا بيذكرك في السماء بيقول للملائكة ادوا عبدي المنافق ده ولا اعطوا عبدي التقي ده. اسمك ايه عند ربنا؟ سيبك من اسمك عندك وعند الناس، خليك في اسمك عند ربنا. اسمك اللي مكتوب في السماء ايه؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها انتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، اديكم عمالين تجادلوا عنهم في الدنيا، لا ده راجل طيب، لا ده راجل صالح، لا ده هو بس ظروفه اللي ملخبطة، ده هو ما مش قصده، ده هو اللي اوعى يا عم الحاج، خليك معايا انت، ركز معايا، ها ما ما ما ما, ما تنشغلش عني، خلي بالك. ها انتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ هتيجي معانا في سورة النحل، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا إخوتي تعالوا ندخل الجزء السادس. الجزء السادس في قصة مهمة قوي، قصة ابني آدم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. القصة دي أنا نفسي أقعد أشرح معاها 30 حلقة لوحدها، فيها معاني كتير تساعدنا في فهم الحياة النهاردة. هيجي معانا لما نتكلم على إنما الحياة الدنيا لعب وله، إن الحياة دي لعبة، وزي كل لعبة لها قوانين، واللي ما يفهمش قوانين اللعبة يضيع، يتهزم، يغلط. فبص، اتنين اخوات المفروض ان ده يتجوز اخت ده وده يتجوز اخت ده، ده اخته حلوة وده اخته مش حلوة قوي، قال له لا انا مش راضي بالاسمة دي، نعمل ايه؟ قال له تعالى نقرب لربنا قربان، واللي ربنا يقبل قربانه يتجوز الحلو، يبقى هو الاقرب لربنا، يبقى هو صاحب الحق، قرب قربان. فربنا قبل من واحد وما قبلش من الثاني. خلي بالك من عين النقطة دي، دي أخطر نقطة في الموضوع. فتقبل من أحدهما، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. الله، طب وأنا مالي؟ ربنا قبل مني ولم يقبل منك، تقتلني ليه؟ هو في ناس في حياتنا في الدنيا النهاردة هي دي طبيعتهم كده، تقول له كلمة ورا كلمة هقتلك، انت عدوي، انت يشتم، يضرب، ينهب، يظلم، يأذي. شوف، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك، هقتلك. ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه طبيعة البشر دي؟ التاني طيب، قابيل طيب، هابيل هو اللي طيب، قال له ايه؟ إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إلي يدك لأقتلك، إني أخاف الله سبحان الملك. قال له لو مدت إيدك عشان تقتلني مش همد إيدي ولا حتى بالدفاع عن نفسي. وده اللي بنسميه مذهب ابن آدم الأول. مذهب ابن آدم الأول اللي الإنسان يهاجم عليك، يؤذيك، يطغى عليك، يريد تضييعك، وانت تقول له أنا مسامح. إيه الدافع الوحيد اللي يخليك تسامح شخص زي ده؟ انك تبقى بتخاف من ربنا، انك بتخاف من ربنا. قال لأقتلنك، قال انما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين. لذلك دايما تلاقيه لما يقولوا الواحد ده فلان هيأذيك يقول لا ده بيخاف من ربنا. فاللي بيخاف من ربنا ما يأذيش حد أبدا. في قصة ابني آدم قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. شوف طوعت له نفسه، النفس الأمارة بالسوء إنها تطوع الإنسان، عارف تطوعه يعني تعمل إيه؟ ها أو كده، أنا بطوع الورقة دي عشان تلف رغم إنها مش ملفوفة، هو ده اسمه التطويع. فهي النفس النفس بتعمل كده، تطوع له لحد ما تخليه يقدر يبقى مش على أصله. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. وشوف قبل ما اختم تاني أشير إلى الحنان الإلهي، عاصي ومذنب وقاتل وماشي مش عارف يعمل في أخوه إيه، فبعث الله غرابا ليريه كيف يواري سوءة أخيه، رغم أنه عاصي وقاتل ومع ذلك ربنا يرحمه ويوريه يدفن أخوه إزاي، ثم أماته فأقبره، من رحمة ربنا فيه. ربنا الكريم، ربنا العظيم، ربنا الحليم، أنا بحبكم في الله، أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وأن يكفينا شر الناس. اللهم اكفنا شر أذى الناس، اللهم اكفنا شر ظلم الناس، اللهم إنا نسألك أن تحول بيننا وبين من يؤذينا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.